بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب اللعان يسبقه قذف وصريحه الزنا، كقوله لرجل أو امرأة: زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية، والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان، وزنأت في الجبل كناية، وكذا زنأت فقط في الأصح، وزنيت في الجبل صريح في الأصح. وقوله: يا فاجر يا فاسق ولها، يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة، ولقرشي يا نبطي، ولزوجته لم أجدك عذراء، كناية. فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه. وقوله: يا ابن الحلال، وأما أنا فلست بزان، ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه. وقوله: زنيت بك، إقرار بزنا وقذف. ولو قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك، أو أنت أزنى مني، فقاذف وكانية. فلو قالت: زنيت وأنت أزنى مني، فمقرة وقاذفة، إلى غير ذلك من الألفاظ. نعود إلى أصل الكتاب، كتاب اللعان. عندما لعن الله تبارك وتعالى إبليس، معنى ذلك أبعده الله سبحانه وتعالى عن رحمته، وطرده من عفوه ومغفرته. ولما كان كل من الزوجين، ويبدأ الرجل بذلك، يلاعن زوجته من أجل أن ينفي الولد الذي في بطنها، أو من أجل أن يثبت أنها زانية، ولم يستطع أن يأتي بأربعة شهود، عند ذلك يترتب على ذلك أن يبتعد كل واحد منهما عن الآخر، لذلك سمي ذلك لعانا. وكذلك ابتعدوا عن الرحمة، فلم يرحم أحدهما الآخر، فلن يجتمعا أبدا بعد ذلك. ولو أكذب كل واحد منهما نفسه، لكن من الممكن أن يعود نسب الولد إن أكذب الرجل نفسه، لكن لا تعود الزوجة زوجا، يعود الولد ويأخذ النسب. من هذا نستطيع أن نعرف اللعان، فنقول: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر. هذه الكلمات المعلومة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لمن لم يجد أربعة شهود يشهدون معه على مسألة الزنا، فهو مضطر من أجل أن يبعد العار عن فراشه. إذن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو نفي ولد كما سيأتي معنا. نعم. من أين جاءت كلمة اللعان أو باب اللعان؟ جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنه يقول في الخامسة: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذب. من هذه الكلمة، طبعا بينما هي تتكلم بلفظ الغضب، لكن لما كان الرجل يستطيع لوحده هو أن يبدأ، هي لا تستطيع أن تبدأ لو رأته زانية في هذه المسألة، فغلب أمر الرجل على أمر المرأة، وسمي كلا اليمينين لعانا من الطرفين، تغليبا لفعل الرجل أو لقول الرجل على قول المرأة. فمن الرجل حقيقة، ومن المرأة مجاز، أي كناية عن ذلك. وهي التي كانت في الدرجة الأولى، فقد تعدى عليها عندما قال: حلف أربعة أيمان أنها زانية مع شخص ما، وأن الولد الذي في بطنها ليس منه، لذلك هو تعدى على ذلك، فلعانه ينفك عن لعانها. من الممكن أن تسكت ويقام عليه الحد، أما بالنسبة إليها فلا تستطيع أن تبتدئ ذلك بالنسبة لنفسها. طبعا جاء ذلك في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. هذه المسألة حدثت حادثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت في صحيح الإمام البخاري. هلال بن أمية رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا رجلا على بطن امرأته أيذهب فيحضر الشهود ولا الرجل هاربا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه شيئا، لكنه وقع أنه في ذات ليلة من الليالي وجد رجلا على بطن امرأته، واسم هذا طبعا هذا الرجل هلال بن أمية، وجد رجلا اسمه شريك بن سمحاء على بطن امرأته. عند ذلك فجاء واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نظر إن قتله، هكذا بين للنبي عليه الصلاة والسلام، إن سكت سكت على غيره، وإن جاء ليذهب بالشهود ولا الرجل هاربا، وإن قتله قتل به. عند ذلك فماذا نفعل؟ وجد هلال بن أمية شريك بن سمحاء على بطن امرأته، فقذف زوجته أمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: البينة، يعني أحضر البينة، 40 شهود أو حد في ظهرك، لأنك قمت في قذف الرجل وفي قذف زوجتك معه. فقال: يا نبي الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني هذا أمر صعب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك: البينة أو حد في ظهرك. فعند ذلك كان يقول هلال بن أمية والصحابة الكرام يعني رجال لهم درجة عالية عند الله تبارك وتعالى بشيئين اثنين: ببركة الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبنور النبوة الذي قذف في قلوبهم. فكان الواحد منهم إذا رجا ربه سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له ذلك الأمر. لقد رأينا ذلك في سورة المجادلة، عندما مجادلة التي جادلت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في حقها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كذلك الذي في سعد بن عمرو عندما كان يريد أن يستمع إلى ذلك الرجل الذي كان يمن عليه، وقد فارق ما بين هذا الرجل يمن علي وبعد ذلك يخون الله سبحانه وتعالى ورسوله، فكيف أستطيع، هل أتكلم أمام النبي أم لا؟ حلف الرجل أنه ما تكلم، لكن الله سبحانه وتعالى صدقه في القرآن الكريم وسماه أذن خير. نعم، كذلك هنا هلال بن أمية صار يقول: يا رسول الله، والذي بعثك في الحق إني لصادق، والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. تريد أن تطبق علي الحد؟ أنا مظلوم في ذلك، والصادق الله سبحانه وتعالى لا يخذله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ورجى ربه سبحانه وتعالى فنزلت هذه الآيات: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات. هذا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هل يمكن أن يسبق اللعان؟ ماذا يمكن أن يسبق اللعان؟ قبل اللعان لابد من قذف، أو إذا شهد 4 شهود، إذا شهد 4 شهود على رجل، على امرأة أنها زانية، الآن ثبت زناها وهذا صعب، يعني بعد ذلك الرجل أراد أن ينفي الولد، يمكن أن يفعل لعانا لنفي الولد، يعني هذه صورة لا يسبقها قذف لكن يسبقها شهادة من قبل الآخرين. فقال الشيخ: يسبقه قذف، يعني القذف هو الرمي بالزنا، القذف الرمي بالزنا، أن يقول الرجل عن زوجته زانية. طبعا وهذا الزنا ينبغي أن يكون كما قال الفقهاء على جهة التعيير. كيف لا يكون على جهة التعيير؟ يعني من الممكن أن تكون زانية سابقا فذكر الأمر السابق لا على جهة التعيير. ألا واحد مثلا سارق وقطعت يده فقال هذا مقطوعة يده لأنه قد سرق، الآن يتهمه بشيء جديد أم بشيء قديم؟ رجل يقول عن زوجتي إنها مطلقة، يعني تزوجها مطلقة، هل يريد طلاقها الآن؟ لا، إنما يريد الإخبار. وهنا أيضا عندما يريد في مسألة الشرع أن يقذف، معنى ذلك القذف بالزنا على جهة التعيير. أما لو كانت امرأة كما يحدث اليوم في كثير من العالم حتى في العالم الإسلامي، توجد بلاد يعني الزنا صار مصرح به، بل أكثر البلاد صار فيها ذلك ومرخص. إذا قيل فلان زاني، طيب هي تعلن ذلك وبتأخذ وثيقة لتمارس ذلك العمل، موجود هذا. حتى يعني كثير من الناس بتشوفهم على هيئة يعني ناس يعني كبار بصير وزراء ويوقع على مسألة استخدام بعد هؤلاء الناس من أجل السياحة أحيانا، يقال هذا وأمر يعني ربما يحدث في أكثر البلاد اليوم، نسأل الله السلامة والعافية وإقرار هذا، بدل أن يقوم أهل الحل والرأي والحكم بنفي ذلك وتطبيق الحكم على الفاعلين، بالعكس أحيانا يعطون الرخص ويشجعون على ذلك تحت أسماء أخرى يعني مستعار. إذن عندما يرمي بالزنا، هذه لو كان قال عن فلانة من هؤلاء زانية هي مقرة بذلك، لا بتقول عن واحد مثلا يهرج أمام الناس ضحكة، هو كل يوم يخرج ويقول أنا غير اسمه بدل اللغة العربية سماه باللغة الأجنبية كوميديان أو كذا من هذه المسائل، لكن هو ضحكة بين الناس. كذلك هنا ينبغي أن يكون الرمي بالزنا على جهة التعيير. نعم، فإذا الرجل عندما يريد أن يقذف زوجته في الزنا من أجل أن يتخلص منها، لا يعني هذا التخلص أنه يتخلص من المهر، لأن المهر وجب بالدخول، فلا يحق له بعد ذلك أن لا يعطيها مهرا أو لا يعطيها الحقوق التي لها عليه، كل شيء لوحده، لكن هذا انفساخ للعقد لا كما يتوهم بعض الناس. إذن يسبقه قذف. الآن ما هو الصريح فيه؟ قال الصريح فيه يعني ما هنالك ألفاظ صريحة وهنالك ألفاظ كناية، مر معنا هذا في الطلاق، نربط الأمور مع بعضها البعض. في الطلاق عندما يقول لها أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، هذا صريح. وعندما يقول لها أنت خلية، أنت برية، حبلك على غاربك، اذهبي الحقي بأهلك، قلنا إذا نوى به الطلاق وقع الطلاق. هنا ما هي الألفاظ التي تكون فيها صراحة والتي تكون فيها غير صريحة؟ الألفاظ الأولى قوله زنيت. هل كثير من الأعاجم أو عندنا أول ما نبدأ يعني أقرب الناس إلينا عاشوا معنا الأكراد مثلا في بلادنا، فترى أنه يخاطب الرجل عوض أنت مثلا، أنت عوض أنت مثلا، فكسر التاء أو فتح التاء هذا موجود كثيرا ممن عاشوا معنا ويتكلمون غير العربية في بلادنا. بعد ذلك ربما خرج منهم الفصحاء والبلغاء والعلماء، هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم عن أصل الفكرة. إن الذي يتكلم اللغة العجمية ثم يأتي إلى العربية غالبا ما يخطئ في تاء الخطاب أنت أنت، زنيت زنيتي. من الممكن هذه بالنسبة للنعان لا يهم، يعني سواء فتح أو كسر التاء عند ذلك لا يضر أبدا. لذلك هنالك صريح، فطبعا صريح وفي كناية، وهنالك بعد الكناية شيء أخف منه وهو تعريض أيضا. الآن نبدأ بمسألة الصريح، وصريحه الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيتي أو يا زاني أو يا زانية. طبعا هذا بالنسبة لكل بلد ربما لها ألفاظ. عندنا كلمة يا زاني وزانية في بلادنا مشهورة كثيرا، يعني ربما نستخدم نحن كلمة ثانية في بلاد المغرب يعتبرونها أشهر من ذلك. ما مثلا كلمة يا قحبة، يعني هذه الكلمة في بلادنا هي مثل كلمة الزنا لكن ليست بقوتها، في بلاد المغرب العكس يستخدمونها أكثر من كلمة الزاني، فهذا تعريض، هذا تصريح وهذا تصريح، وإن وجدنا بعض الفقهاء يقول عنها كناية، لكن الأصح أنها هي من باب التصريح وليست من باب الكناية، سواء كان رجلا أو امرأة، حتى ولو كان خنثى، لكن يشترط في الخنثى يعني دائما حتى نخرجه عن الكناية أن يكون في كلا فرجيه، لأنه الخنثى ينبغي أن يكون له يعني آلتين، آلة رجل وآلة امرأة، حتى يتحقق الأمر كما هو الأمر في الحد، حتى يتحقق مسألة رفع الشبهة عنه. والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم، نعم، نحن قلنا أن هنالك مسألة هامة جدا يتعلق فيها أحكام. الحشفة معروفة هي التي تظهر عند ختان الولد، هذه ترتب عليها في الشرع أحكام كثيرة، إذا تم الدخول نقول هذا الرجل دخل بزوجته، لذلك لو طلقها صارت رجعية، هذا الرجل دخل بزوجته فوجب عليه كل المهر، هذا الرجل دخل بزوجته إذا غابت الحشفة في الفرج وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل، هذا الرجل أدخل في امرأة فهو زان يترتب عليه الحكم إن دخلت الحشفة كامل. فترى أن مسألة الدخول يترتب عليها أحكام كثيرة جدا، هذه الأحكام إذا كان الرمي بنفس الحكم، ماذا قال؟ فلان أولج حشفته في فرج فلانة مثلا، لكن لو قال دون أن يسمي أحيانا قال في فرج محرم، لأنه إذا أولج فرجه في يعني حشفته في فرج لكنه لم يكن محرم، كل رجل متزوج يولج حشفته في قبل امرأته لكنه لا يوصف هذا بالتحريم، عند ذلك لا يسمى يعني زنا. ربما يأتي الرجل فيصف امرأة معينة بشكل ما وهي لم تغادر، وبعد ذلك ظهر أن هذه المرأة زوجة له، سواء كانت زوجة له، إن لم تكن زوجة له فهو قاذف، وإن كانت زوجة له فيحق له بعد ذلك أن يلاعن. قال والرمي بإيلاج، إيلاج ماذا؟ يعني إيلاج حشفة ذكره، يعني هيك بده يصير حشفة. قال نعم، يعني إما مو فقط الحشفة، يعني لو أولج الذكر بالكامل من باب أولى، يعني ما يترتب عليه الجزء الأول متى يكون الآن قاذفا، متى يكون مترتب لهذه الأحكام بدخول الحشفة، أما إذا كان أكثر منها من باب أولى، مع وصفه بتحريم، يعني وصف هذا الإيلاج هذا الدخول أنه حرام. نعم. قال أو دبر صريحان، يعني نحن عندما يشبه الفقهاء الدخول بالدبور، لو أتى الرجل إلى زوجته قبل أن يطأها في القبر وطئها في الدبور يعتبر مدخول بها، ويجب عليه كامل المهر، ويجب عليها العدة أيضا، يعني تعتبر مدخول بها، مع أنه لا يمكن الحمل من ذلك الأمر، مع ذلك من علاقة في هذه المسألة، لأن الفقهاء قالوا إن الإدخال في الدبور، لكن لا يعني هذا عندما يأتون فيقولون إدخال في الدبور تمثيل أن الإدخال في الدبور حلال، لا، حرام، لكن لو جاء إنسان فقال فعل هذا الفعل، طيب الحرام ماذا يترتب عليه من حكم؟ يترتب عليه غسل؟ نعم. يترتب عليه إدخال؟ نعم. يترتب عليه وجوب مهر؟ نعم. يترتب عليه وجوب عدة؟ نعم. كالرجل الذي شرب خمرا ماذا يترتب عليه؟ نقول شرب الخمر حرام، طيب شرب ماذا يفعل؟ نقول له تمك نجس، أغسل معدته؟ لا، يكلف في الظاهر، يغسل دبر كمان، إذا أكل خنزير بيغسل تمه 7 مرات إحداهن بالتراب، طيب بيغسل دبره لما بيطلع؟ لا، ما أنه مكلف، مكلف فقط في الدخول في فمه، لا يكلف في الخروج في هذه المسألة. إذن هنالك مسائل يأتي فيها الفقهاء، لا نضطر في كل مرة أن نقول لماذا ذكر الفقهاء مسألة الدبر، مسألة يعني الأشياء المحرمة، لأن الأشياء المحرمة تصدر من الناس، وعندما تصدر من الناس نحتاج فيها إلى حكم فقهي، ولذلك جاء الشيخ بذلك قال أو دبر فصريحا، إذن صريحا. إذن العلاج في الدبر يعني صار مثل فعل قومي لوط. لماذا قال مع وصفه في التحريم والرمي بعلاج حشفة في فرج مع وصفه بالتحريم أو دبر؟ ما قال مع وصفه بالتحريم، إن كانت زوجة وإن كانت غير زوجة حرام، ما وصف يعني الاتيان في الدبر حرام في كل حال، لذلك ما أعطى كلمة مع وصفه بالتحريم، لأنه الاتيان في القبل يوجد حلال للزوجة أو ملك اليمين، بينما هنا في الدبر لا زوجة ولا ملك يمين ولا بحال من الأحوال. في هذه الحالة قال الشيخ وزنأت في الجبل كناية، يعني هو زنأ تأتي بمعنى صعد، كأنه أنت يعني أنت صنع صدع صعدت إلى الجبل، هذا يقول زنأت في السلم يعني أي صعدت في السلم أيضا. لكن من المحتمل أن يأتي بعض الناس عامل حاله عامي بده يحكي بالفصحى، فبدل ما يقول زنيت قال له زنأت مثلا، وهو يريد ذلك، لذلك نقول هذا الكلام كناية، إن نوى فيه القذف وقع القذف، وإلا لم يقع، يحتاج إلى كالرجل الذي قال لزوجته في باب الطلاق الحقي بأهلك، ماذا يريد؟ هل يريد منها زيارة لأهلها أم يريد منها مثلا الطلاق؟ إذا أراد الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد الزيارة كثير من الناس يقول اذهبي إلى دار أهلك، يعني والله اليوم خميس وجمعة أنا مسافر إلى غير ذلك، يعني من هذه الأشياء، جاء أبوها من سفر، جاءت تودع أهلها، يعني إلى غير ذلك، تخدم أمها المريضة، يعني يحتمل ذلك، فإذا أراد الطلاق وقع الطلاق. وهنا قوله زنأت في الجبل كنا، وكذا زنأت فقط في الأصح، يعني لو قال زنأت بدون أن يقول في الجبل نفس الشيء يكون كناية. وزنيت في الجبل صريح، كلمة زنيت كلمة في الجبل لا تخرجها، خلاص زنيت، لما قال هذا اللفظ لفظ صريح لا يخرجه كلمة في الجبل، كما لو قال يعني زنيت في وين، واحد له زنيت يعني في الجبل يعني في قاسيوم مثلا، أو زنيت في البيت، أو يعني كأنه يحدد المكان، فهذا لا يضر. وقوله يا فاجر، يا فاجر يعني الفجور أيضا من الألفاظ، ويا فاسق وأنت خبيثة قال لها، أو قال يا خبيثة أنت تحبين الخلوة، ولقرشي قال يا نبطي، ولزوجته لم أجدك عذراء كناية. هذه الألفاظ تحتمل أن تكون يعني سواء قال يا فاجر يا فاجرة، يا فاسق يا فاسقة، على حسب، يا خبيث يا خبيثة، أنت تحبين الخلوة يعني بالرجال، تحتمل هذه، بعض الناس يحب الخلوة للعبادة يعني مو شرط، لكن على حسب الحال، إذا نوى فيها القذف كل هذه الكلمات فإنها يعني تعتبر كلمات كناية، إن نوى فيها القذف كان قذفاً، وإن نوى فيها غيره لم ينوي فيها قذف فقط لمجرد الأهل الشام مثلا لهم عادة ليست جميلة، الولد إذا بكي كثير بيقول له فاجر الولد، فاجر كافر بمعنى هذا يعني لا يصح بالأصل، لكن كلمة بالعامية جرت على ألسنتي، ربما يأتي إلينا بعض الناس فيسمعها منا فينكر علينا ذلك الكلام، وكثير في البيوت تستخدم، والله الولد من كثر ما بيبكي بيسموه أحيانا فاجر، أي كأنهم يريدون كثير الصراخ في هذه المسألة. كذلك لو قال لقرشيا يا نبطي، طبعا الأنباط هم يعني قوم كانوا يعني ينزلون فيستخرجون الماء من الأرض، سموا الأنباط، نعم، ولذلك أن يقال لأي عربي ولم يكونوا من العرب، كانوا من جهة العراق يأتون مثلا، ولذلك ربما كان عندهم بعض الأشياء لم تكن عند العربي، عند ذلك إذا قصد بذلك أيضا مسألة القذف فإنه يقع. لزوجته قال لها لم أجدك عذراء، بمعنى لم أجدك عذراء، لم أجد غشاء البكارة، لم ينزل دم يعني من هذه المرأة عند الدخول، يحتمل هذا، يوجد بعض الأغشية مطاطية لا ينزل منها دم، يوجد بعض أحيانا من ركوب فرسين، أحيانا من سقطتين، أحيانا يعني من حادث سيارة، كثير من الأمور مما يؤدي إلى سقوط غشاء البكارة. عند ذلك إذا أراد بذلك أنه لم يجد غشاء البكارة، ما أراد وصفها بشيء آخر بأنها مارست الزنا مع إنسان آخر، عند ذلك كان لا يوجد فيه قذف. أما إذا قصد أنها مارست، كثير هذا ما يفعل بعض الشباب يعني في ليلة زفافه، إذا لم يجد مثلا لم، هذا ليس عيبا من عيوب النكاح، يرجع بعدين بيعير العائلة كلها في هذه المسألة. لذلك كانت بعض العادات أحيانا يصير مسألة التسليم، إما عن طريق قابلة عن طريق طبيب يعني عن طريق فحص طبي إلى غير ذلك، خشية من فضائح تحدث ما بين العائلتين. فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمين. قالوا له أنت أردت القذف؟ قال لا أنا ما أردت القذف. طيب احلف يمينا أنك ما أردت القذف. فكأنه يقول في هذا اليمين جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا، فمعنى ذلك حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى وأرجأ عقوبة القذف التي كانت في الدنيا والتي من الممكن أن يتنازل عنها الشخص إلى عقوبة يوم القيامة يأخذها الله سبحانه وتعالى ويعاقبه عليها. بعد ذلك قال وقوله يا ابن الحلال، نقف هنا لا نريد أن نطيل اليوم، فهو بدايتنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.